وهذا السؤال الثامن من 10 من المغرب. يقول السائل: إني أحبك في الله يا شيخ، وأريد من فضيلتكم كلاما أو توجيها يعينني على الابتعاد عن المعصية، لأنني أتوب ثم أعود للمعصية. أولا أقول أحبك الذي أحببتنا من أجله، وثانيا أوصيك بالاستكثار من ذكر الله عامة والقرآن خاصة، استكثر من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، قول لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر، واستكثر من قراءة القرآن وتدبر ما تقرأ. كذلك خالط الطيبين عن التقى والصلاح في الظاهر، ابتعد عن رفاق السوء ولا تيأس من رحمة الله. كلما وقعت في معصية تب وأيقن بأن الله سبحانه وتعالى يقبل توبتك. نعم.